بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في الصحيفة رقم 100 من فقه المعاملات المالية. يقول: ما معنى الشركة، وهل هي مشروعة، وما أركانها؟ الشركة لغة الخلطة أو الاختلاط، والشرك النصيب، وفقها هي عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. وقال: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والخلطاء الشركاء. وقال عز وجل في حديث قدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، أي إنني معهما بالحفظ والإعانة والبركة في تجارتهما ما لم تحدث خيانة، فإذا وقعت رفعت البركة والإعانة عنهما. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالشركة، فأقرهم عليها، وأجمع المسلمون على جواز الشركة لحاجة الناس إليها في تمويل المشاريع الكبرى، وتحقيقا لفضيلة التعاون المطلوب بين الأفراد. ركنها عند الحنفية الإيجاب والقبول، وعند الجمهور لها ثلاث أركان عاقدان فأكثر ومعقود عليه وصيغة. صار واضح لديكم أن العقود كلها ركنها عند الحنفية الصيغة، العقود المالية يجمعان على أنهما ركن، ويجمعان على أنهما يبسطان على أنهما ركنان. معقود عليه الثمن والسلعة، يجمعان على أنهما واحد، ويبسطان على أنهما اثنان، والصيغة هي رقم 5. ما أنواع الشركة أو الشركة؟ الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود. والأولى شركة الأملاك هي أن يتملك شخصان فأكثر شيئا من الأعيان من غير عقد الشركة، كالإرث، لو مات أب وعنده ولدان وزوجة، فهذان الولدان والزوجة صاروا شركاء من دون عقد، ما إن مات أبوهم هم شركاء في الإرث مع بعضهم البعض. تأخذ الزوجة الثمن والباقي للأولاد. أو الهبة، لو قال رجل لنا ونحن جالسون في هذا المكان: وهبتكم 100,000 ليرة سورية، فنحن صرنا الشركة بدون عقد، ما تعاقدنا بهذه 100,000. أو الشراء، لو اشترينا نحن مع بعضنا البعض مثلا مسجلة لتسجيل هذا الدرس، فنحن شركاء الآن بدون عقد. فلا يتصرف أحدهما في نصيب الآخر إلا بإذنه، أي شركة الأملاك. والثانية شركة العقود، وهي مراد البحث، هي عقد بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه. وهذه الشركة شركة العقود 4 أنواع: مفاوضة وعنان ووجوه وأعمال. شركة مفاوضة، شركة عنان، شركة وجوه، شركة أعمال. أما شركة المفاوضة فهي نادرة الحصول والاستمرار، وهي شركة عامة في جميع أنواع التجارات، يفوض كل شريك فيها أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق، وتتطلب المساواة في رأس المال والتصرف والدين، فإذا اختلف الدين لم تصح لاختلاف التصرف في اختلافه، ويكون كل شريك كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من بيع وشراء، أي إن هذه الشركة تنعقد على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال، يصح أن يكون رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة مع تساوي جميع شركاء في الربح وفي رأس المال، وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه مستقلا برأيه. وقد أجازها فقهاء الحنفية استحسانا لتعامل الناس بها في كل زمان من غير إنكار، لكنها في الواقع غير متيسرة الوجود وصعبة التحقيق. يعني أن يكون في شركة المفاوضة أنا كل مالي كل ما أملكه أشاركك بكل ما تملك، على أن يكون كل ما أملك وكل ما تملك متساويان، وأنا وأنت متفقان في الدين، وكل واحد بيننا يتصرف بما شاء كأنه هو المالك الرئيسي ويكون كفيلا في هذه الشركة، كما قال هي نادرة. وأما شركة العنان فهي الأكثر انتشارا وشيوعا بين الناس، هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، وتكون في بعض الأموال لا في جميعها، ويكون كل منهما وكيلا عن صاحبه في التصرف في المال الذي اشتركا فيه، ولا تساوي فيها في المال والربح والعمل. أنا حاطت 1,000,000، أنت حطيت 100,000، ثالث حط 300,000، قسمناهن أسهم، هدون 14 سهم، واحد 300,000، واحد 100,000، وأنا 1,000,000، هدون 14 سهم، إلي 10 أسهم، إلا لفلان 3 لفلان 1، الأرباح تقسم على 14 وبعدين تتوزع، أنا بأخذ 10 وفلان بيأخذ 3 وفلان بيأخذ 1، والخسارة كذلك شركة عنان. وممكن كل واحد بيناتنا أن يعمل في هذه الشركة، نتفق نحن أنت تدير العمل، إلك يزيد سهم لإلك أو نسبة من الربح يعني. وهي جائزة بالاتفاق لأنها توكيل في التصرف من كل شريك لصاحبه، التوكيل صحيح، ويوزع الربح فيها بحسب الاتفاق أو التراضي، وتكون الخسارة على الشركاء بنسبة رأس المال فقط، عملا بقاعدة الربح على ما شرطاه، والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، على قدر المالين، أي الخسارة بقدر رأس المال. يعني من الممكن أنا أحط 1,000,000 وأنت تحط 100,000 والآخر يحط 300,000، بس نتفق أنه أخي أنا 3/4 الربح لإلي، والربع تتقاسموا أنتوا الاثنين، أنت تلتين وأنت تلت، وأنت موافق على هذا الشيء يصير. يعني نحن هكذا اتفقنا بالأول، هكذا اشترطنا. أنا مؤسس شركة مثلا أو عندي شركة بشغلها، أنت في معك 500,000 بدك تشغلهم عندي، فأنا بقول لك هال500,000 بحسب لك الأرباح بالأخير، بدي أعطيك من نسبة الأرباح 3%، نسبة أرباح الشركة العامة أخي لك أنت 3%، أنت وافقت. أما الخسارة بقدر رأس المال، تتوزع علينا بقدر رأس المال، هي شركة العنان. أما شركة الوجوه فهي أن يشترك وجيهان أو وجيه وخامل من الناس فأكثر، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا في ذمتهما بمؤجل ويبيعا بالنقد، ويوزع الربح بينهما بحسب الشرط، والخسارة على قدر ضمان كل من الشركاء. وسميت بهذا الاسم لأنه لا يباع بمؤجل إلا لوجيه من الناس عادة. وهي شركة جائزة عند الحنفية والحنابلة لتعامل الناس بها في كل عصر من غير إنكار، وتتضمن توكيل كل شريك صاحبه في البيع والشراء. شركة الوجوه. شركة الأعمال، أن يتفق صانعان فأكثر على أن يتقبلا في ذمامهما عملا من الأعمال ويعملا فيه، سواء اتحدت الصنعة كالخياطين أو اختلفت كخياط وصباغ، وسواء تساويا في اقتسام الكسب أو تفاضلا، وهي اليوم شائعة في أعمال الورشات من إحدادة ونجارة وصباغة وتصليح سيارات ونحوها، وهي جائزة لتعامل الناس بها وتعرفهم عليها، وما يتقبله كل واحد ملزم للآخر. ما بيصير يقول له ليش قبلت الشغلة بهالسعر؟ هذا الأخ محمد بيشتغل بإحدادة الخزانات، نفترض في له شريك بقلب المحل، هو وياه يعني بيتقبلوا هالأعمال. فأجيت أنا شفت محمد لأني أنا بعرفه، قلت له بدك تصنعني 10 خزانات كل واحد 10 لتر قديش، أو 200 لتر عفوا، قديش في حقه؟ بقى هو بالعادة مثلا بيبيعه ب8000 ليرة، بس هو لأنه بيعرفني وبدي أخذ أنا 10 من عنده قال لي 7000، يجوز يكون ربحان بالواحد 500 ليرة هو مثلا، هو بالعادة بيربح 1500، بس قال لحاله ماشي حال اسمي 10 قطع بده يساوي، وأنا بيعرفني يعني قال لي 500 ليرة، يعني حسب أنه يربح 500. راح لعند شريكه قال له والله جتنا بدنا نشتغل أنا وياك معنا جمعة بدنا نشتغل 10 خزانات، قام فيه حرد، ليش أخي أخذت ليش هيك قبل؟ ما بيصير، بيصير ليس لأحدهما أن ينقض يعني عقد الآخر، ما يتقبله كل واحد ملزم للآخر ومضمون عليهما من الاثنين، ويطالب كل منهما بالعمل وله المطالبة بالأجر. طبعا لأن شريكه لا يشاركه إلا وهو أمين نحوه، إلا وهو واثق به وبتدبيره، وإلا كان بالأصل ما شاركه وما التزم معه بهذا العمل. ماذا يشترط في الشركة؟ إذن الشركات الشائعة الحقيقة هي أكثر هذه شركة الأعمال الآن وشركة العنان. الأعمال أنا وياك نفتح محل نشتغل فيه نتقبل أعمال فيه، والعنان نحط مصاري مع بعضنا ونشغل. يشترط في كل عنصر من عناصر الشركة شروط، ففي صيغة الإجاب والقبول إحنا إن عنا الصيغة وعنا العاقدين وعنا المعقود عليه. بالنسبة للصيغة تشترط الشروط العامة في كل عقد من تطابق القبول مع الإجاب واتحاد المجلس، فلا تنعقد إلا بحضور العاقدين أو بوكيل عنهما. في العاقدين يشترط كون كل منهما أهلا للتوكل والتوكيل، لأن كل منهما يتصرف عن الآخر بإذن أو تفويض وعن نفسه بالملك. في المعقود عليه يشترط كون التصرف قابلا للوكالة، لأن حكم الشركة ثبوت الاشتراك في الربح المستفاد بالتجارة، ولا يصير المستفاد بالتجارة مشتركا بينهما إلا بقابليته للتوكيل فيه بالبيع والشراء. فلا تجوز الشركة عند الحنفية في الاستيلاء على المباحات كالحطب والحشيش في البراري، لأن الحطب والحشيش في البراري هذا الناس شركاء فيه كلياتهم. ثانيا أن يكون المال المشترك فيه حاضرا عند عقد الشركة أو الشراء للشركة، فلا تجوز بمال غائب أو دين. يعني هلا أنا وياك بدنا نساوي تجارة، بدنا نجيب بضاعة من الصين مشان نبيعها، البضاعة أنا فصلتها قالوا لي حقها مثلا 5 مليون، إنك مصلحة أنت تدفع 2.5 مليون وأنا 2.5 مليون، أنا أنت قلت لي إيه ماشي وافق، قلت لك طيب هات 2.5 مليون، قلت لي خلص أخي أنت تدفع 2.5 مليون تبعك يا محمد خير، استقدم فيهم البضاعة، وأنا بس لأنه هي البضاعة بالأصل مو فورا بندفع كاش، يعني ندفع هلأ دفعة بس يجيبونها ندفع الباقي. قلت لك ماشي، دفعت أنا 2.5 مليون وراحوا يجيبونا البضاعة، بينما هنن عم يجيبونا البضاعة أنت رحت دللت عليها بالأسواق، قلت إنه والله إحنا جايتنا البضاعة هيك هيك هيك مواصفاتها، قلت له مثلا لما يسام هذا الكلام عم قال لك والله أنا إلي مصلحة أشتريها بديش، تفاوض أنت وياه قلت له 7 مليون البيع، قال لك أنا بشتريها منك 7 مليون، قام رحت أنت أبضف منه 7 مليون وجيت قلت لي والله إحنا بعنا البضاعة 7 مليون، خذ يا محمد خير هاي حصتك، هاي 2.5 مليون الرأس مال، وهي الربح 1 مليون. أنا بيني وبين حالي شو بقول؟ يقول لك ايه هذا ما حط شيء، ما دفع شيء، هذا أنس ما دفع شيء، ربح المليون بدون شيء. هذا يفضي إلى نزاع، عرفت؟ لأنه أنا بصير بحسب هيك، أنت أنا جمدت مليونين ونص بس أنت ما جمدت شيء يا أخي، على أساس بس تجي البضاعة ولكك رح تبايع أنت، فيفضي إلى نزاع. لذلك يشترط لا تجوز بمال غائب أو دين. أخي هاي مليونين ونص مني وهي مليونين ونص منك، خمسة صار هون. هلا نحن شلون نبعث للشركة وشلون نسبب اسمهم؟ هذا المال مرصود للشركة. فإذا قال أحدهما للآخر خذ هذه الألف وأخرج مثلها واشتري وبيع، فما ربحت يكون بيننا صحة الشركة لوجود المال عند الشراء وإن لم يوجد عند العقد. المهم يكون المال يعني حاضر، أما بالدين ما بيصير. الدين إذا أنت مثلا قلت لي أخي هي مليون وأنا بهال بعد جمعة بأمن لك مليون تاني، إذا الشركة اللي بيني وبينك أنا اثنين ونص وأنت واحد، نتفق على هالأساس يعني. أما ما منتفق أنا اثنين ونص وأنت اثنين ونص. ثلاثة، أن يكون رأس المال من النقود الرائجة، دراهم أو دنانير بعملة محلية أو أجنبية، لأن النقود أداة الشراء والتعامل، فلا تجوز الشركة بالعروض الأمتعة لأن قيمتها مجهولة تختلف باختلاف المقومين والراغبين. كمان بدنا بضاعة 5 مليون، أنا دفعت 2.5، أنت قلت لي والله أنا في بيتي بعطيك، بيتي بسوى يا أخي 2.5 مليون. جينا وقت بدنا نبيع البيت بالمكتب العقاري قالوا لنا ب2 مليون، فتعال أنا وياك، أنت بتقول لا أخي ليش بعته ب2 مليون، هو بسوى 2.5 مليون، وأنا بقول لك يا أخي ما جاب لي غير 2 مليون، فيفضي إلى نزاع. والقاعدة اللي عم تتكرر بكل درس، كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. بدك بيتك روح بيعه وجيب المصاري، ما عاد فيها نزاع. رابعا، أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد، أي معرفة حصة كل شريك بنسبة معلومة من الربح كالربع أو النصف، لأن جهالة الربح تفسد العقد، ولا مانع من التفاضل في الربح بحسب بسبب العمل أو الخبرة. كمان مرات في واحد أخي أنا واثق فيك، خذ هالمليون شغلني لي هون وقد ما بدك أعطيني. في كتير أو عدد الناس بيفعلوا هيك، إنه أخي مرات أم تقول لابنها، تقول له ماما أنت عم تشغلي، خذ هالمليون شغلني لي هون وبس. هلا بيروح هو بيشغلون، بعد سنة بيقول له ماما هي 40,000 طلع عليك على المليون، تأخذهم هي. بعد كم يوم بتكون عم تحكي قدام أخوها مثلا، تقول له شايف الله يرضى علي ابني شغل هالمليون ليرة بأدوات كهربائية جاب لي 40,000. يقول له 40,000 أي ضحك كان عليك الولد ربح هالكذا. بيفضي كمان إلى نزاع. من أول أنت لما بتاخد المليون إلا ماما أنا حبعطيك من الأرباح 10%، 20%، 50%، 90%، كل الأرباح بدي أعطيك. مهم قول انه انا بدي اعمل من الارباح، بس انت بتكون حاطط 9 مليون وهي اعطتك مليون صاروا 10 مليون، الا نحن راس مال شركتنا صارت 10 مليون 9 مني وواحد مني، فلذلك لك عشر الربح. شو بنربح لك بالعشر؟ ولما بتربح الا نحن ربحنا 100، العشر طبعا 10، تفضلي هي 10. هيك لو اجى اخوها الا انه والله ربحان كثير وقليل، تقول له لا ابني ربحان كذا وانا العشر، عرفت؟ ما عاد في نزاع. خمسة، ان يكون الربح جزءا شائعا لا معينا مقطوعا لاحد الشركاء كعشرة او مئة مشروطة لاحدهما، لان الشركة تقتضي الاشتراك في الربح، ويجوز ان لا يكون الربح سوى هذا القدر المعين فيتضرر الاخر. مرات في اشخاص يقول لك اخي خود شغل لي هالمئة الف معك وعطيني عليها كل شهر 3,000 ليرة، شو ما ربحت أخي؟ إن شاء الله أنت بتربح مليون، أنا بس أعطيني 3,000 يعني مرة أولادها بدنا نصرفها، بدي أصرف على أولادي أنا أيتام، هاي 100,000 هاي 500,000 أعطيني بالشهر 5,000، وشو بدك تربحت؟ أنا مالي علاقة يعني، شو ما ربحت؟ هذه حرام. ليش؟ لأنه بجوز أنا أخذ هال500,000 ومعي مثلا مليون صاروا 1.5 مليون شغلون، أنا كل ربحي فيهم خلال هالسنة طلع 60,000 يعني بالشهر 5,000، فأنا بكون عم بعطيها لهالإمرأة 5,000 وأنا ما عم باخد شيء، صفر. هلا بجوز يا اخي خطية عند ايتام يعني المخلوقة، بجوز هالسنة انا اربع والسنة الثانية اربع، بس بعدين اقول شو كمان انا الله جابرني يدهم فيهم خلفتهم ونسيتهم يا اخي، شايف؟ تفضي الى نزاع. ما بجوز واحد يعطي واحد مليون ليرة ويقول له اخي بتعطيني عليهم بالشهر 10,000، لا، بيعطيه نسبة شائعة من الربح. بعدين ربما انا اكون اخسر، يعني انت عطيتني 500,000 اشغل لك ياهم، انت انا خسرت، باي حق انت بدك تلزمني انه انا كل شهر بدي اعطيك 3,000 ليرة سوري؟ يعني فوق خسارتي كمان بدي ادفع لك فوقهم 3,000 ليرة سوري. هلا ربما يقول واحد ايه رضيان هو، يعني الطرف الثاني رضيان، ما بيجوز. هذا الرضا بده يكون بعد رضا الشرع. في مرات بعض اشخاص بيقول لك اخي هي 500,000 شغل لي اياهم معك، بتقول له ماشي انا حبحسب لك نسبه ربح مثلا 10% من الارباح، بيقول لك شو ما بدك احسب لي بس اخي المهم لا تخسرني، يعني اعطيني قد ما بدك كزياده بس اخي خساره انا بدي 500 ضلوا هن 500 كمان. هذا ما بيجوز لانه ربما اخسر انا. والعاده بالشركه اذا مثلا انت اعطيتني مالا مشان انا اشتغل فيه، انت اعطيتني 500,000 وانا حاب اشتغل فيه، انا ما حاب احط مال، هي بسموها شركه مضاربه، ياتي بسطه. ربما انا اشتغل طول السنه وعلى اساس الربح نص بالنص، شو بنربح؟ نص للعمل ونص للمال. اجي انا باخر السنه لاقي حالي خسران، نعمل جرد يطلع معنا انه والله اخي في عنا سيولة وعنا بضاعة برأس مالهم حقهم 400,000 ليرة سوري. شو معناته احنا خسرانين قديش؟ 100,000. مين بيتحمل هاي 100,000؟ يتحملها كاملة صاحب المال. انت عطيتني 500,000 لشغلهم، ام انا اشتغلت، انا مالي حاطط رأس مال بس بشغلي، انا اشتغلت باخر السنة طلعنا البضاعة كزدت جينا بدنا نبيعها بالجملة طلعت ب 400,000. مين بتحمل هال 100,000؟ انت بتتحملها كاملا صاحب المال. طيب وانا شو؟ انا يكفيني انني اشتغلت سنة كاملة وما طلع لي شيء ابنه، انا خسرت العمل وانت خسرت المال. هلا اذا انا حاطت مال وانت حاطت مال بنخسر من المال، المال بيخسر بمقدار بالقديش النسب اللي بيني وبينك. كيف يتصرف الشريك بمال الشركة؟ التصرفات كثيرة، منها المأذون به ومنها الممنوع. فلكل شريك البيع أو الشراء بالنقد حالا أو بالنسيئة لأجل، لأن ذلك من طبيعة التجارة. ولكل شريك أن يبيع بقليل الثمن وكثيره بما لا يتغابى الناس في مثله عملا بالأعراف التجارية. يعني مرات أنا وياك منكون شركاء، مثلا جيت أنا جاني زبون بعته بيعة بغيابه، بجوز السعر انت ما عجبك، ما بيصير تجي تنكل البيعة تقول خلاص ما دمت انا وياك شركاء، اذا انا وياك كأننا شخص واحد وانت موكلني ببيع وشراء وانا موكلك ببيع وشراء، سواء انا بعت او انت بعت بما يتغابن فيه الناس عادة. يعني هي التجارة مرات هالكتاب حقه 400 ليرة، يعني ممكن الحقيقة ينباع 350-320، ممكن ينباع 420-430، يعني هذا كله يتغابن فيه، بس مثلا ما ممكن ينباع 50 ليرة. إذا إجا شريكي وباعه 50 ليرة هو أو 400 ليرة، لا هذا يعاد، يعني بيرجع على المشتري بالأمر أخي تعال في خطأ صار معنا، لأنه هذا لا يقبل بهالمقدار بالعادي. وللشريك إبضاع المال وإيداعه والمضاربة به، يبضع المال أنه يعطيه لغيره من أجل أن يشتغل به. وللشريك التوكيل بالبيع والشراء والحوالي بثمن البضاعة قبولا لها وإحالة على الغير لتحصيل الحق، لأن ذلك من عادة التجار والتاجر يحتاج إلى هذه التصرفات. ويلتزم كل شريك بحقوق العقد من القبض والتسليم والإدعاء أمام المحاكم. وللشريك السفر بمال التجارة بسبب الإذن بالتصرف، والمطلق يجري على إطلاقه. أنا ممكن شاركك بس أخي أنا ما بحب واحد يطلع بالمصاري برات البلد، بخاف من هالشغلة بتوسواس، إيه لازم لما بشاركك بقول لك بس أخي الله يخليك أنا المال تبعي هون بدي أنا أشغل لي، لا تسفروا لبرا. إذا قلت لي هون ما بصير أنا سفره، فإذا سفرته أنا بصير أنا ضامن أنا مني. مرات بتكون الشركة مطلقة، مرات تكون مقيدة. يعني مرات أنا بقول لك أخي خذ هذا المال شغل لي، أنت مثلا عندك معمل جرابات، شغل لي معمل الجرابات. فمعناته وين بدك تشغله؟ بمعمل الجرابات. ما بصير تروح والله أنت بدك تشتري مطعم وفي له مردود تجاري، تروح تشغل لي بالمطعم. أنا ما بدي بالمطعم، أنا بدي بمعمل الجرابات. أما إذا قلت لك خذ هذا المال وشغل لي حيث ترى، فبصير أنا شغله بمطعم، شغله بمعمل جرابات، شغله وين ما شئت. وليس للشريك التبرع بمال الشركة. والله حضر خطبة جمعة، سمع الخطيب عم يحكي أنفقوا، قام راح الشركة 100 مليون، قال له خذ روح تبرعت لوجه الله. إجا شريكه المساء قال له مبروك تبرعنا فيه. لأنه ما يجري بالعادة يعني في التجارات، أنا شاركتك لتعمل مو لتتبرع، تبرع بمصاريك اسمها تبرع بمصاري. وليس للشريك التبرع بمال الشركة أو الإقراض ديان كمان، إلا إذا كان ببيع الأجل. بيع الأجل نوع من الإقراض، أما مثلا يدينهم هيك الأشخاص ما له علاقة لا ببيع ولا شراء، أو الهبة أو الإعارة ونحو ذلك، لأن الشريك لا يملك التبرع عن شريكه، وهذه كلها تبرعات طبعا، إلا إذا أذن شريكه. ولا يملك الشريك الاستدانة على الشركة إلا بإذن شريكه منعا من الضرر. طيب كيف يكون ضمان مال الشركة؟ يد الشريك على أموال الشركة يد أمانة. أنا لما شاركتك معناته أنا مأمنك، وأنت لما شاركتني مأمني، بالتالي إذا هلك المال بين يدي أو هلك بين يديك فلا يتحمل، لا يضمن، لأنه الشريك كالوكيل كالأصيل يعني كده، فلا يتحمل ما لم يكن هناك تعدي أو تقصير. صار عم يتكرر هذا بكل عقد، عم تنتبهوا أنه في ما هي صفة اليد، إما أن تكون يد ضمان أو يد أمان. يد الشريك على أموال الشركة يد أمانة، فإذا تلف شيء من المال قبل خلطه بمال الشركة فهو مضمون على صاحبه. يعني أنت هلا إحنا بدنا نساوي الشركة، عم نتحاكى اليوم يا شباب شو رأيكم إحنا نساوي شركة، كل واحد يحط 100 ألف 100 ألف 100 ألف، وبعدين في بضاعة بنشتريها بنربح فيها. قام والله أنتوا وافقتوا، طيب بكرة على العشاء بنجتمع كلاتنا كل واحد بيجيب 100 ألف. فأنت وجايب 100 ألف وجاي ساعتك بالطريق ما خلطناهم هذا المال، بالطريق ضاع منك المال. أنت ما بيصير تجي إنه والله أنا كنت حامل المصاري وجاي لعنكم يا أخي راحوا المصاري، ما لنا علاقة. يدو إيش؟ إذا تلف شيء من المال قبل خلطه بمال الشركة فهو مضمون على صاحبه. وأما إذا اشترى به ولو كان قبل الخلط ثم هلك فهو على ضمانهما. يعني اتفقنا كل واحد يجيب 100 ألف، بس نحن من ضمن البضاعة اللي بدنا نشتريها مثلا بدنا نعلبها مثلا، فرحنا قلنا له لميسام قلنا له الله يرضى عليك انت بال100 ألف تبعك بدل ما جبناه هون اخي انت في عنكم معمل كرتون جنبكم للتعليب، جبنا بهال100 ألف كرتون للتعليب. قام راح اشترى 100 ألف حاططهم بهالسوزوكي وجاي لا سمح الله مثلا قلبوا كلياتهم هيك تلفوا، خلاص هذا مضمون علينا جميعا نحن. وأما إذا اشترى به ولو كان قبل الخلط ثم هلك فهو على ضمانهما، ضمان الشركاء، لأن خلط المال عند جمهور الفقهاء ليس بشرط لصحة الشركة، وقد تمت الشركة بالشراء. ولا يضمن الشريك من مال الشركة ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. فلو منعه مثلا، لو منعه شريك عن البيع المؤجل أو عن السفر بالمال فخالف فهلاك المال، فإنه يضمن لمخالفته ما أذن له فيه. اشترينا بضاعة بس اتفقنا يا شباب ما حدا بيبيع إلا نقدي، لا حدا يبيع بالتقسيط. قام إيش واحد بيناتنا باع بالتقسيط لقرايبه وابن خالته، طلع ابن خالته عونطجي، دفع دفعة وبعدين شمع الخيط وراح، بده يضمن هو لأنه نحن اتفقنا ما حدا يبيع إلا نقدي. أما إذا ما لنا متفقين وفعلا في واحد إذا اشترى بالتقسيط وما كمل كلاتنا نتحمل هالضرر. ويصدق الشريك في الربح والخسارة وفي قدر كل منهما. هاي نقطة مهمة، أنا حطيت 100 ألف مع واحد يشغل لي اياهم. قام قال لي اخي انا بعطيك 10% من الارباح. قلت له ماشي. جينا باخر السنة عمل الجر تبعه قال لي 10% طلعوا 7000 لك. قام رحت انا شو 7000 الناس عم تربح هذيك الحسبة كذا. ليس لي ان اعترض عليه لان الشريك امين. يعني انا بالعادة ما بحط 100,000 تبعي الا مع واحد انا مأمنه هو امين. فاذا بدي انا ادعي عليه الخيانة انه اخي كذب هذا مو 7000 10% تبع المبلغ. بدي روح جيب بينة لانه هو الذي يصدق لان الاصل انه امين والاصل يبقى على ما هو عليه حتى اتي انا ببينة بانه كذب في هذا الامر. يصدق الشريك في الربح والخسارة وفي قدر كل منهما. من هون ما بيصير ما يشيع بين الناس انه يا اخي نحن شغلنا مصارينا مع واحد ما اعطانا الا 10,000 هذا نصاب هذا كذب علينا. هذا الكلام الحقيقة فيه طعن في العباد وفيه اثم. كيف انت عم تدعي عليه بانه كذب؟ بدك تدعي بدك تجيب بينة. اخي كل الناس يربحون اكثر مو عبرة التجارة. ممكن أنت تربح كثير أنا أربح قليل أو بالعكس. ويقبل قول الشريك في ادعاء التلف والضياع ورد المال إلى شريكه لأنه أمين والأمين يصدق بيمينه. كمان لو قال الشريك إجا جينا وقت الجرد قال لي والله بتعرف تلف كل البضاعة وراحوا 100,000 تبعك يقبل قولي. ما في أنا ما ليس لي أن أطالبه ببينة. أخي جيب لي بينة أنه تلفت البضاعة. ليس لي لأنه هو الأصل أنه أمين. إذا أنا بدي أدعي أنه خائن أنا بدي أجيب الدليل أنه خائن. أنا بدي روح جيب مستندات بأنه باع البضاعة بأسعار عالية. أنا بدي أجيب كشوفات. إذا هو أنكر بأنه هذا الأمر ويقسم يمينا ويصدق بيمينه لأن القاعدة القضائية تقول الشرعية تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهو يصدق بيمينه. طيب ما صفة عقد الشركة؟ هلا عقد البيع لازم. يعني أنا إذا اشتريت من عامر كتابه وقال لي قلت له بعني كتابك بكذا اللي بعتك خلاص هذا عقد لازم صار الكتاب لإلي والمبلغ المالي لإلي. طيب عقد الشركة؟ عقد الشركة عقد جائز غير لازم فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد بشرط إعلام الآخر كعزل الوكيل منعا من الإضرار به والشركة تتضمن الوكالة لأنه مثل الوكالة بالطبع بس ما لم يجر العزل الآني ضررا. يعني ممكن نحن أنا وياك كون اشترينا بضاعة وجينا عم نبيعها أنت جيت قلت لي والله أنا بدي وقف الشركة. هلأ إذا هذا الإيقاف يسبب ضرر لإلي ليس لك أن تفعل بدنا ننتظر حتى ينقطع الضرر. أما لا ما بيسبب ضرر أخي ماشي الحال إحنا اشترينا 100 قطعة هي 50 لإلك و50 لإلي الله معك. كيف تنتهي الشركة؟ تنتهي الشركة بفسخ أحد الشريكين بشرط إعلام الآخر. بالتالي ما بيصير فسخ بدون إعلام. يعني مرات أنا وياك نشتري سيارة تاكسي وأنه أنا وياك بدنا نشتغل عليها أخي نحن شركاء بالرأس مال وبالعمل. أم أنت يوم من الأيام من كثر ما أزعجتك الشرطة وتضايقت أو واحد حلف يمين حلف بالطلاق بده يبيع السيارة ونزل على سوق السيارات باعها وإجا لعند الشريك وقال له أخي مبروك هاي حصتك من السيارة. ما بيصير يا أخي مين قال لك أنت تبيعها؟ يعني هذه السيارة ما تعلمني أخي أنا أزعجوني الشرطة. طيب أزعجوك بس ما هكذا. يعني نحن شركاء بالعمل على السيارة مو ببيع السيارة. هنا لذلك لشريكي أن يغرمه بما شاء. تنتهي الشركة بفسخ أحد الشريكين بشرط إعلام الآخر وبهلاك مال أحد الشريكين قبل الخلطة أو الشراء وبموت أحد الشريكين أو جنونه أو ردته. لأن الشركة وكالة وهي تبطل بهذه الأمور. وكالة تبطل بالجنون أو بالردة والعياذ بالله أو بالموت. ولا يتوقف انتهاء الشريك في هذه الأحوال على علم الشريك الآخر. يعني ما إن مات أحد الشريكين توقفت الشركة، ما إن جنة ما إن ردة. طيب الآن يقول ينتقل إلى شركة المضاربة، ما معنى شركة المضاربة وهل هي مشروعة ما أركانها؟ المضاربة لغة من الضرب، وهي السير في الأرض، وهي لغة أهل العراق، تسمى أيضا قراضا أو مقارضة، وهي لغة أهل الحجاز، لأن كل من العاقدين يضرب بسهم في الربح ويقتطع رب المال جزءا من ماله لحساب الشركة. معناها عند الفقهاء عقد على الشركة بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر، أو هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه، واحد مالك للمال واحد عامل بالمال، المالك يدفع إلى العامل مالا ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ويكفي العامل أنه خسر جهده وعمله. هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون للتجارة. عن ابن عباس قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. يعني سيدنا العباس كان يضارب الناس يعطيهم مصاري يروحوا يشتغلوا فيه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فأقرهم، وأجمع المسلمون من عهد الصحابة ومن بعدهم على مشروعية المضاربة وكانوا يتعاملون بها ولم ينكر عليهم أحد، وذلك لحاجة الناس إليها ورفع الضرر والحرج عنهم وجلب المصلحة. وقد بدأت المصارف الإسلامية نشاطها الناجح بالمضاربة ثم بالمرابحة للأمر بالشراء وبغير ذلك، وقد بلغت تصرفاتهم 26 تصرفا. سنأتي إن شاء الله إلى المصارف الإسلامية وأعمالها، لكن هي تعمل المصارف الإسلامية بالمضاربة. تشاهد تاجر جيد عنده صفقة باينتها رابحة رائجة، تقول له ماشي احنا بننزل معك، قديش اخي انت؟ هو بيجي بده يتدين مثلا بده 100 مليون، تعمل دراسة هي عن مشروع، تقول له لا نحن بننزل معك شركاء، نحن مصاري من عنا 100 مليون وانت مشروعك مشي. في مرات واحد بيكون في عنده اختراع مثلا مسجل في براءة اختراع بده يطبقه أو ينشر، بيقولوا له ماشي نحن شركاء معك، منا المصاري، نحن البنك المصرف الإسلامي وأنت الاختراع تبعك ومننشره نحن. طبعا هن ما بيفعلوا هيك حتى يعملوا دراسة مضبوط للأمر ومدى حاجة السوق لهذا الأمر ودراسة جدوى يعني. وركن المضاربة عند الحنفية ما هو؟ إجاب وقبول، صار محفوظ لديكم الركن. الدالان على التراضي بين العاقدين، ولها أركان ثلاثة عند الجمهور، عاقدان معقود عليه صيغة. ما نوع المضاربة؟ المضاربة نوعان، مطلقة ومقيدة. مطلقة أن يدفع شخص مالا إلى آخر من دون تقييد بقيد، أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل، أخي خذ هالمصاري شغل لي ياهو. المقيدة أن يدفع شخص إلى آخر 1000 دينار مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة أو في بضاعة معينة، أنا نزل لي هالمصاري يا أخي بالمطعم عندك، أو أخي من هون لسنة أو وقت معين، أو أخي بتاجر فيهم بالشام، هدول لا طالعون برات الشام، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين. ما صفة عقد المضاربة؟ وهل يجوز تعدد المضارب ومشاركة المضارب برأس مال له في المضاربة؟ عقد المضاربة عند الجمهور غير لازم كبقية الشركات، فلكل واحد من العاقدين فسخه إذا شاء، والحق غير أنه عند المالكية يقول عقد لازم، والحق ما رآه المالكية أنه عقد لازم بالشروع في العمل، وأنه عقد يورث إذا كان الوارث أمينا كمورثه، فإن لم يكن الورث أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين، وإن شرع العامل في العمل لا يفسخ العقد حتى ينض المال أي يتحول نقودا، لأنه ربما أنا بدي أفتح عيادة بس ما معي مصاري، فأنا عامل جيت أنت قلت لي أخي أنا بعطيك 1,000,000 ليرة سوري افتح في عيادة والربح بيني وبينك نص بالنص، قلت لك ماشي، أخذت منك أنا هالمليون ليرة، رحت فتحت العيادة ما صل، وعلى أساس نحن شركاء يا أخي من هون لعشر سنين، لأنه بالأصل هي العيادة ما بطالع فورا أرباحها، أو لخمس سنين. جيت أنت بعد شهر قلت لي أنا بدي معلش بدي انهي عقد الشراكة بيني وبينك. طيب يا أخي شو بدك تنهي؟ شلون هلأ أنا يعني هلأ بدأ الزباين يعرفوا أنه أنا فتحت عيادة هون؟ يعني أنت إذا أنهيت هلأ الشركة بتكون أوقعتني في ضرر أنا بعد 3-4 أشهر. هلأ يعني بدأوا هالناس يعرفوا ويجوا، أنت ضوعت اللي جهت 3-4 أشهر بدون مردود علي. أو لو أنك مت إن شاء الله، وإن شاء الله ما بتموت يعني إذا مات كمان، طيب هذا يقع في ضرر. يعني إذا أنا أنهيت العيادة بعد 4 أشهر أنا وقعت في ضرر، صلي 4 أشهر ما اشتغلت شيئا. فلذلك المالكية بيقوله هو عقد لازم، ولا مانع من تعدد المضارب ويوزع الربح على المضاربين على قدر العمل كالشركاء في شركة الأعمال. المضارب هو العامل، يعني أنت وزعت، نحن أنا ومحمد وطارق فاتح يعني منعرف نشتغل يا أخي في صناعة الحديد، أم أنت أعطيتنا نحن 3 لنشتغل، نحن كنا 3، فلا مانع من تعدد المضارب، بتوزع علينا النص اللي هو الربح بتوزع علينا نحن 3. وللمضارب يعني العامل أن يسهم في رأس المال المضاربة بإذن رب المال. يعني أنا بدي أفتح عيادة طب أسنان، أخذت منك مليون وقلت لك أنا حبحط كمان 100,000 فيني، صار مجموع 100,100,000، بحيث المال بياخد نص الربح والعمل نص الربح. هلا بآخر السنة ربحنا مثلا 1,000,000 ليرة، إذا 500,000 لإلي للعمل وال 500,000 للمليون ومية، فمنوزع 500,000 على 11 سهم، بأخذ أنا سهم وبعطيك إلك ما تبقى من الأسهم. وللمضارب أن يسهم في رأس مال المضاربة بإذن رب المال، بدي استأذنك، وتتم قسمة الربح بسبب المشاركة في رأس المال من الطرفين بقدر مال كل منهما، ثم يأخذ المضارب نصيبه المتفق عليه عن العمل، وهذه هي المضاربة تسمى المشتركة. ما حكم المال في يد العامل المضارب؟ كمان يد أمانة، المضارب كالشريك في أي شركة يده على المال بالاتفاق يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأنه قبض المال بإذن مالكه، فإذا تصرف فيه فهو وكيل والوكيل أمين. وإذا خالف العامل المضارب ما حدده له رب المال من التصرف كان غاصبا، لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه. إيه نعم، يعني أنا قلت لك بدي أفتح عيادة طب أسنان، قلت لي ماشي هي 1,000,000 ليرة، أم رحت أنا بدل ما أفتح عيادة طب أسنان أنا وعم بدي جهز، قالوا لي والله إذا هلأ يا الأيام يعني أيام عيد في صفقة أواعي يعني ملبوسات، إذا تشتريها وبتبيعها خلال 10 أيام تربح لك بهالمليون 500,000 ليرة. أم رحت اشتريت أنا هالأواعي، خسرته أو ربحته أنا ضامن، إذا خسرت أنا ضامن خسره، لأنه هو أعطاني، أنت أعطيتني 1,000,000 لشغلهم بعيادة طب أسنان مو لشغلهم في تجارة الملبوسات. طيب قال وإذا شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف أو ضاع بطل الشرط وبقي العقد صحيحا عند الحنفية والحنابلة. هلأ أنت أعطيتني 1,000,000 ليرة لشغلهم طب الأسنان، مستل يا محمد خير، الربح نص بالنص، والسرى إذا خسرت أنت أنا مالي علاقة، بدك ترجع لي 1,000,000 ليرة تبعي مثل ما هي، ما حكم هذا الشرط؟ وأنا قبلت الشرط باطل، وإذا حصل أنه خسرت بدك تتحمل أنت صاحب المال هذه الخسارة بالمال. ما حدود تصرفات المضارب؟ يختلف الحكم بحسب نوع المضارب، فإذا كانت مقيدة فهي منضبطة بالتقييد، وإذا كانت مطلقة فله أن يعمل بها بسائر أنواع التجارة. لا بعدين بس بيقول لك وليس للعامل المضارب أن يضارب أحدا إلا بإذن صاحب المال. يعني أنت أعطيتني مال لشغل لك يا أنا بتجارة الملبوسات، أم رحت أنا أخذت هالمال وأعطيته لأناس ليشغله والله بتجارة النظارات، لحالي ماشي شور بحنا من ربح للزمان. ليس للمضارب أن يضارب غيره بالمال إلا بإذن صاحب المال، لأنه أنت أمين مني لذلك أعطيتني المال، بس ما بتعرف أنس. فإذا أنا أعطيت أنس مال بدون إذنك وحصل خسارة عند أنس، أنا أضمن هذه الخسارة لأنني تعديت، يعني أنا حدود تصرفاتي في المال بما أنت أذنت لي. وليس له أن يستدين على مال المضاربة إلا بإذن صريح من صاحب المال. كمان أنت أعطيتني 1,000,000 ليرة لشغلهم، أم أنا إجت صفقة ب1,000,000 ليرة، أم رحت تدينت أنا على اسمك أو على اسم الشركة، شوف أنت مالك مصلحة يا أخي، وحصل بعدين خسارة، من يتحمل خسارة 1,000,000 هذه؟ أنا العامل، لأنه أنت ما أذنت لي بهذا الدين. أنت ما لك مصلحة التاجر بالدين، لك مصلحة التاجر بالنقد. ولا يشتري بأكثر من مال المضارب نقدا أو إلى أجل، ولا يهب شيئا كثيرا من مال القراض بغير عوض، وليس له أخذ المال على سبيل القرض ليسلمه إلى مدينة في بلد آخر يريده المقرض، وهكذا. طيب، من الذي يتحمل نفقة العامل المضارب وخسارة المضاربة؟ إحنا إن خسارة المضاربة بيتحمل صاحب المال. هلأ النفقات التشغيلية بشركة المضاربة على من؟ يعني أنت أعطيتني 1,000,000 ليرة لأفتح عيادة أنا فيهم وأنا وياك شركاء. طيب هلأ بالعيادة هو بالأصل كل شيء نفقات أو كل شيء مال مسؤول عنه صاحب المال، كل شيء عمل مسؤول عنه العامل، بس النفقات التشغيلية يعني نحن أنا بالعيادة في عندي فواتير كهرباء، في عندي فواتير تليفون، في عنا بشتري مواد أنا بالشغل بالعيادة، في عنا ضريبة تبع العيادة مثلا ضريبة الدخل، نفقات تشغيلية من يتحمله؟ صاحب رأس المال؟ جواب لا، تتحملها الشركة. شو يعني؟ يعني هلأ إحنا اشتغلنا، أنا عملنا جرد بآخر السنة طلعنا 1,000,000 ليرة ربح، بس في مصاريف تشغيلية، فواتير كهرباء مثلا 50,000، فواتير هاتف 50,000، هدول من نقصوا من 1,000,000، يعني ربحنا 1,000,000 من إيه من نفقات تشغيلية شي 200,000، صفي 800,000، هال800,000 هلأ بوزعهم بيني وبينك بعد ما قمت الضريبة وبعد ما قمت، إذن الشركة تتحمله. نفقة المضارب في بلده هي عليه من ماله الخاص، وأما في أثناء السفر فنفقته من مال المضاربة أو من الربح إن وجد. هلأ أنا إذا سافرت لأجل الشركة، يعني أنا اتفقت أنا وياك أنه أخي أنا بدي روح أجيب بضاعة من الصين، نفقات السفر هي تبع السفر على الصين أنت بتتحملها. أما في أثناء السفر فنفقته من مال المضاربة أو من الربح إن وجد حتى يعود من سفره، وتقدر النفقة بحسب نفقة مثله بالمعروف أي بالمعتاد عند التجار. كيف يوزع الربح في المضاربة؟ بحسب الشرط. لا يوزع الربح إلا بالتنضيض أي بالسيولة النقدية أو تحول العروض إلى نقود ببيعها. يعني لا نحن بدنا نفض هاي الشركة تبع طب الأسنان، يصير لك أخي أنت خذ الكرسي وأنا باخذ مصاري، لا لا بدنا نحول الكرسي إلى مصاري، يا من بيعه أو من قيمه. يعني بجيب أنا زبون هلأ بدي أشتري هالكرسي، قديش أخي تشتري؟ قال لي هذا الكرسي أخي 100,000 ليرة سوري، فأنت قلت لي أخي لا تبيعه أنا بدي أخذه، فنحسب 100,000 ليرة سوري، ما بنحسب كرسي، نكتب 100,000 ليرة سوري هنا. ويستحق المضارب نسبة من الربح المسمى أي المتفق عليه، يعني حسب الحصة. طيب ما شروط المضاربة؟ تشترط شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح. في العاقدين الشروط المعروفة، في رأس المال أن يكون رأس مال المضاربة من النقود الرائجة في التعامل. 2 أن يكون رأس المال معلوم المقدار. 3 أن يكون رأس المال شيئا حاضرا لا دينا. 4 أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل المضارب ليتمكن من العمل فيه. هم في شرط مهم، أنت لما بتشاركني بمالك بدك تعطيني إياهم، أما تقول لي أخي خود هلأ أنت، يعني هي الشركة بيني وبينك 1,000,000 ليرة ونص لي ونص لك، بس هلأ أنت خود هال100,000 روح ابدأ وبعدين أنا بأمن لك ياهن، لا 1,000,000 هي 1,000,000. يشترط في الربح شرطان، 1 أن يكون الربح معلوم القدر، من أول ما بنبدأ في الشغل أخي 50% لك و 50% لك. أما أنه والله أخي روح اشتغل قد ما بدك أعطيني، ما بيصح، شرط فاسد. لابد من بيان إزالة هذه الجهالة، 50 لك و 50 لك. اثنين، أن يكون جزءا شائعا لا مقطوعا. يعني ما بصير تقول لي أخي أعطيني كل شهر 10,000 ليرة، لا، أعطيني 50% من الربح، 25% من الربح، 30% من الربح. الآن، ما حكم المضاربة الفاسدة؟ إذا فسدت المضاربة باختلال شرط من شروطها السابقة، كان في جهالة بالربح، كان في رأس المال ما دفع كاملا، إذا فسدت المضاربة باختلال شرط من شروطها السابقة كجهالة حصة كل واحد من العاقدين، أو اشتراط شرط فاسد كاشتراط أحدهما أو كليهما لنفسه دراهم معلومة، كان الربح كله لرب المال ووجب للعامل أجر المثل. يعني بتنقلب من مضاربة إلى إجارة. إذا كانت الشركة فاسدة فأنا ربحت، أنا بالعيادة مثلا ربحنا 1,000,000 ليرة بآخر السنة، المليون كله لإلك، وبتعطيني أجر المثل. قديش أجر الطبيب هلأ إذا واحد بده يفتح مستوصف ويجيب طبيب يوظفه عنده بمثل الدوامة اللي أنا داومت فيه؟ والله أخي هذا بالشهر بياخذ 40,000 ليرة. إيه 40 ضرب 12 شهر طلعوا هدول مثلا 480,000 ليرة. أنت بتعطيني أجرة 480,000 ليرة، ومعناتها أنت بإيلك 520,000 نصف. كيف تنتهي المضاربة؟ الفقرة الأخيرة، تنتهي بالفسخ أو العزل. يعني إذا جيت أنا قلت لك أخي نحن بآخر السنة بدنا يعني نفك هاي الشغلة، أنت وافقت ما في ضرر عليك. اثنين، موت أحد العاقدين. إذا متت أنا انتهت المضاربة. ثلاثة، جنون أحد العاقدين. إذا جننتني من كثر أو جننتك والعياذ بالله، نعم، جنون أحد العاقدين كمان انتهت المضاربة. أربعة، ارتداد صاحب المال عن الإسلام ولحاقه بدار الحرب، لأن الردة موت حكما، يعني هي بحكم الموت. وإذا انتهت المضاربة لم يجوز للمضارب أن يتصرف بشيء من أموال المضاربة لصيرورته أجنبيا، إلا في حال بيع الأموال لينض رأس المال عشان يرجع المصاري ويصير نقدا ويعرف رأس المال ويظهر الربح، لأن للمضارب حقا فيه. وأن وجد الربح أجبر العامل على اقتضاء الديون لأنه من تمام العمل، ولأن الربح من منزلة الأجرة والعامل بمنزلة المستأجر، فيجب عليه تمام العمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.